منهجي وطريقي هذا الدين أدعو إلى الله عز وجل، هذا الدين أدعو الناس، أدعوهم إلى التمسك بهذا الدين، أدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، هذه هي طريقتي، هذا هو سبيلي، هذا هو منهجي، أدعو إلى الله. والرسل عليهم الصلاة والسلام دعوا الله، دعوا الناس إلى عبادة الله، الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ولم يدعوا الناس إلى الإقرار بوجود الله عز وجل، لأن الإقرار بوجود الله أمر مفطور مركوز في فطر الناس، الإقرار بوجود الله وبربوبيته هذا أمر فطري، أمر موجود مركوز في أنفس أو في فطر الناس. فالرسل ما أرسلوا إلا لبيان حق هذا الذي أنتم تقرون بربوبيته، حقه أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يستحضر أنه لا يدعو لنفسه ولا يريد هو لشخصه وذاته رفعة ومنصب، إنما يدعو إلى الله عز وجل، يدعو إلى الله عز وجل. فلا ينبغي له أن يغضب أو أن يحزن أو أن ييأس إذا رأى الناس ينفرون من دعوته، لأنه لا يدعو إلى نفسه ولا يريد غرضا دنيويا من جراء دعوته، إنما يدعو إلى الله. فلا ييأس إن رأى الناس تفر منه، لأنه ليس العبرة بالكثرة، وكما سيأتينا في حديث علي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. فالذي يدعو إلى الله يستحضر أنه لا يريد شيء من وراء هذه الدعوة إلا الأجر والثواب من الله عز وجل، وقد لا تكون هناك نتائج لدعوته، فلا يستعجل ويقول دعوت ولم يستجب لي، أو أرى الناس يفرون من التوحيد فأترك الدعوة ولا أحد يستجيب. لا، أنت تدعو إلى الله، المهمة التي أسندت إليك تقوم بها حق القيام مخلصا لله سبحانه وتعالى. مسألة أن يتقبل الناس أو لا يتقبلون، هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده توفيق الهداية، الذي بيده توفيق الهداية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة يعني على علم، على علم، وهذا الذي يقوم عليه أو تقوم عليه دعوة الأنبياء والرسل، دعوتهم مبنية على علم، وكذلك دعوة أتباعهم مبنية على علم. أنا ومن اتبعني، وسبحان الله، ننزهك يا الله أن ندعو إليك على غير علم ولا بصيرة، سبحان الله، ننزه الله سبحانه وتعالى ونعظمه أن ندعو إليه على غير علم. أنا ومن اتبعني، الذي يميز الدعوة الحقة، الذي يميز منهج أهل السنة والجماعة أن دعوتهم قائمة على إيش؟ على العلم، قائمة على العلم. ما هو العلم؟ ها؟ المبني على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. إذا رأيت دعوة لا تقوم على هذا الأساس، معرفة الله، معرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، معرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا هو العلم، هذا هو العلم.

زائلة. قال أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن مناسبة هذه الآية للباب أن هذه سبيلي أدعو إلى الله، يعني أدعو إلى شهادتي، إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذه فضيلة لمعاذ رضي الله عنه، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى أن فيه الأهلية للدعوة إلى الله عز وجل، للدعوة إلى دين الله عز وجل. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، لماذا هو نبه هنا النبي صلى الله عليه وسلم نبهه على حال من سيقدم عليهم، من هم أهل الكتاب، لكي يتهيأ الداعية. ومن صفات الداعية أنه يكون عنده بصيرة وعلم بحال المدعو وكيف يخاطبه وما هو المناسب في دعوته وكيف يعني يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وكانوا يعني متواجدون في اليمن، وهم أهل الكتاب يعني أهل العلم، يعني عندهم جدل. فانتبه، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لما تذهب وتدعوهم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الدين صرح بناء، فليكن أول ما تبدأ ببناء الصرح ماذا تفعل؟ تضع القواعد والأساس، ثم تبني عليه سائر البنيان. هذا هو الترتيب الفطري والعقلي والشرعي، تبدأ بالأصل والقاعدة. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله. طبعا قلنا لا بد في الشهادة من 7 شروط. تدعوهم إلى شهادة إلى الله، ما هو بس قلوا أشهد أن لا إله إلا الله ويكتفي بهذا، إنما يعلمهم كذلك ما تقتضيه لا إله إلا الله، أن يعلموا لا إله إلا الله وسائر الشروط التي ذكرناها لكم: علم، يقين، إخلاص، صدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. 7 شروط دلت عليها النصوص والأدلة، رأينا النصوص والأدلة لا تخرج عن هذه 7، فقلنا 7 شروط، شروط لا إله إلا الله. ولا بد لكي يحقق الإنسان التوحيد أيها الإخوة أن تكون مجتمعة، يعني ما ينفع إنسان يحقق بعضها ويترك بعضها، هذا ما حقق شهادة لا إله إلا الله ولا حقق التوحيد المطلوب منه. لابد من علم ويقين وإخلاص وصدق، ما ينفع صدق بدون إخلاص ولا إخلاص بدون صدق أبدا. وهكذا الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يكون صادقا في دعوته ومخلصا يريد وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد ثناء الناس عليه. إذا أنت تريد ثناء الناس عليك أنت إذن تحب الشهرة، إذن أنت ما صدقت ولا أخلصت. تدعو إلى الله ولكن تريد قسم لك، ها، تمدح عليه وترفع وتعظم، لا أبدا، ليست هذه طريقة العلماء البتة. العلماء كانوا إذا تعلموا عملوا، كما يقول الفضيل بن عياض رحمه الله، كان العلماء إذا تعلموا عملوا. وإذا عملوا شغلوا، ما عنده وقت، ما هو فاضي للكلام الذي يعني الذي لا يعني لا يقربه الله سبحانه وتعالى، مشغول بهذا الدين، بالدعوة، بذكر الله، بطاعة الله، إلى غير ذلك. وليس العلماء بحريصين على كثرة مجالسة عامة الناس، لأن كثرة مجالسة عامة الناس يقص القلب ولا يفيد شيء إلا الغيبة والنميمة. معروف الناس العوام إذا جلسوا مجالسهم إيش؟ فلان وفلان، صح؟ لذلك قيل لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. فالعلماء إذا تعلموا كما يقول فضيل بن عياض عملوا، وإذا عملوا شغلوا، وإذا شغلوا فقدوا، وإذا فقدوا طلبوا، وإذا طلبوا هربوا. هؤلاء الصادقين المخلصين، من نظر وسبر سيرة العلماء يجدهم هكذا، من أبعد الناس عن الشهرة والرياء، من أبعد الناس، ولا يريدون منصب ولا جاه. وكم عرضت عليهم مناصب من قبل السلطان وكانوا يرفضونها، بل ويؤذون لأجل ذلك ولا يقبلون، لأن مداخل الشيطان دقيقة على دينهم وتوحيدهم. يريد الله بعد ذلك لما يتولى المناصب يصبح يريد الدنيا، يصبح يريد إيش؟ الدنيا. لذلك كما قال الفضيل بن عياض أيضا: من أحب أن يذكر لم يذكر، ومن كره أن يذكر ذكر. قصب عنده، من أحب أن يذكر لم يذكر، ومن كره أن يذكر ذكر. وهكذا السلف كانوا يكرهون أن يذكروا، وقد ذكروا وسيرهم مليئة وألفت في تراجيمهم مؤلفات، وفي زهدهم وورعهم وتقواهم ألفت كتب. ينبغي علينا أن نعرف حال السلف وكيف عبدوا الله سبحانه وتعالى، وكيف دعوا إلى الله عز وجل على بصيرة وعلم وهدي. ما هو دعاة اليوم؟ أي واحد يقوم يتكلم في دين الله؟ أين طلبت العلم؟ من شهد لك أنك عندك أهلية لنشر دين الله سبحانه وتعالى؟ من؟ ما في تسلط على هذا الدين، كل يتكلم بما شاء لكي يقال فلان يتكلم. الإمام مالك ما جلس للفتية إلا بعد ما شهد له كم من العلماء. وهكذا الطالب العلم الذي درس واجتهد وجلس وحصل عند العلماء وسافر وارتحل بحسب قدرته، ورأى هدي وسمت السلف والعلماء وجلس وشهدوا له، هذا بعد ذلك إن اضطر واضطر لي أن يدعو الله يدعو، وهو يرى نفسه أنه ليس عنده الأهلية، لكن اضطرارا ما هو يتصدر، ما درس كتابا من كتب التوحيد ويصبح يقول أنا عندي خطب، ويجعل له صورة في الفيس وأنا الشيخ الفلاني، ويكون شكله شكل عالم وداعية، وعندي خطب شوفوها كذا، وعندي دروس كذا. هل هذا أخلص وصدق؟ هذا والله لو أثنى، لو كان مخلصا صادقا وأثنى الركب عند العلماء ورأى هديهم، علماء الربانيين، ورأى هديهم وسمتهم واستحقارهم لأنفسهم وذمهم للنفس، ما يفعل هذا الفعل أبدا. الرؤية ليست كالسماع، أنت ممكن تسمع عن عالم لكن لما تراه الرؤية تختلف، ولا لا؟ ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة أبدا. لذلك لما أخبر موسى عليه الصلاة والسلام بأن قومه قد فتنوا، فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، غضب طبعا لله، لكن لما ذهب ورآهم يشركون إيش حصل منه؟ لشدة غضبه لله سقطت منه الألواح وانكسرت. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة أبدا. لما ترى أنت الشيء بعينيك يختلف عما إيش؟ عما تسمع. لذلك لما حصل اختلاف وتمارى الناس عند أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها يوم عرفة، أكان النبي صلى الله عليه وسلم صائما أم لا؟ تماروا واختلفوا، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة صائم ولا لا؟ فأرسلت بقدح من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته في عرفة، فشربه فرأى الناس خلاص. في بعد ذلك كلام، اختلفوا صائم ما هو صائم، لما شافوا كلهم أنه إيه، أنه إيش يوم عرفة شرب اللبن، بقي كلام بعد هذا؟ لذلك قيل: خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل. فمن ذهب إلى العلماء ورأى سمتهم وهديهم يختلف الأمر، يختلف الأمر، يأتي الحكم هنا. لما كما قال الإمام أحمد رحمه الله: دخل سفيان الثوري والأوزاعي إلى الإمام مالك، دخل سفيان الثوري والأوزاعي إلى مالك رحمهم الله جميعا، فلما خرج من عنده قال مالك، جالسهم رآهم كلمهم ليس كسماعه عنهما، لما خرج من عنده قال مالك: أحدهما أكثر علما من صاحبه ولا يصلح للإمامة، والآخر يصلح للإمامة، يعني الثوري. أحدهما أكثر علما من صاحبه، يعني الثوري كان أعلم من الأوزاعي ولا يصلح للإمامة، ليش؟ والآخر يصلح للإمامة. أعطى وصف دقيق لكل ما لكل منهما، هذا عنده علم أكثر من الآخر لكن لا يصلح للإمامة، والآخر وإن كان علمه أقل لكن رأى فيه إيش؟ الصفات التي بها يتهيأ للإمامة. هذا الحكم بناء على أنه إيش؟ جالسهما ورآهما. ومن الذي يحدد؟ العالم يحدد أنك إيش؟ عندك أهلية أم لا. حتى في مسائل الإمامة نستفيد من هذا الأثر، هذا يصلح للإمامة وهذا لا يصلح، من الذي قاله؟ هذا العالم يعرف فلان يصلح ولا ما يصلح. لذلك لما كان دائما الإمام أحمد يذكر ترجمة داود بن سليمان الهاشمي كان يقول: ويصلح للإمام. إذن العلماء، العلماء هم الذين يقررون هذا الأمر، ما هو المسألة هكذا منفلتة أيها الإخوة. الشاهد أن على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ولا يدعو إلى دين الله عز وجل إلا إذا سلك الطريق الصحيح الذي يؤهله لذلك، يطلب العلم بصدق وإخلاص، ليس لأجل الشهرة والمناصب، ويشهد له من يشهد له من كبار علمائه الذين جالسهم بأنه عنده الأهلية، لأن هذا دين الله أيها الإخوة، جنة ونار، توحيد الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل أعرابي ولا إنسان بالأمس دخل إلى الإسلام، أرسل معاذا إلى اليمن بعدما تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ورأه فيه الأهلية أرسله، وأرسل أبا موسى الأشعري وأتبعه بعلي رضي الله عنه. وهكذا يرسل من عنده أهلية إلى أهلية للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني بشروطها، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. وهذا تفسير الشهادة، هي التوحيد، هذه الكلمة، إلى أن يوحدوا الله. في لفظ عند البخاري فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فليكن أول ما تدعوهم إليه، فليكن أول ما تدعوهم إلى عبادة الله. فعبادة الله سبحانه وتعالى هي إيش؟ هي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى الشهادة، الإسلام. إذن العبادة هي المبنية على النفي والإثبات، الكفر بالطاغوت وإيش؟ الإيمان بالله وإثبات توحيد الله سبحانه وتعالى. فإنهم أطاعوك لذلك، فإنهم إيش؟ أطاعوك لذلك. من هم؟ أهل الكتاب. قلنا أهل الكتاب عندهم ماذا؟ علم. وهذا فيه دليل أن الإنسان قد يكون عنده علم لكن إيش؟ غير موحد. ما هو شرط فلان عنده علم معنى أنه ماذا؟ أنه موحد. لذلك نجد كثير ممن يشار إليهم بالبنان وأهل العلم وأهل، لكنه عنده شرك ولا يعرف التوحيد مع الأسف، أو قد يعرفه لكن لا يعمل به. فاليهود والنصارى كان عندهم علم من الكتاب لكنهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى. النصارى عبدوا عيسى عليه السلام وعبدوا أمه، واليهود كذلك عبدوا أحبارهم ورهبانهم، وكذلك غلوا فيهم وقالوا عزير بن الله. فإنهم أطاعوك لذلك، أطاعوك لذلك، يعني علموا التوحيد، أخلصوا، قبلوا، انقادوا. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هنا المخاطبة بالفرائض أتت بعد الدعوة إلى الإسلام. هل هذا يعني أنهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة؟ اليهود والنصارى الكفار عموما مخاطبون بفروع الشريعة ولا لا؟ ولا بس بالإسلام أصل الدين؟ ومخاطبون بالفروع كذلك، لكن عند الدعوة أنت تتبع هذا المنهج الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم، تدعوهم إلى الإسلام. فإن قبل ثم تخبره بأن عليه 5 صلوات وزكاة إلى غير ذلك، لكنهم عند موتهم على الكفر سيحاسبون على الإسلام وكل فروع الإسلام. يعني سيحاسبون على ضياعهم للتوحيد، سيحاسبون على ضياعهم للصلوات، سيحاسبون على ضياعهم للزكوات والصيام وفروع الشريعة كلها. مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا ما قرره أهل العلم كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة. إذن فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، 5 صلوات. طبعا هذا على العموم، لكن طبعا يعلمهم متى تبدأ صلاة الفجر ومتى وقتها، وكذلك الظهر، وكذلك العصر والمغرب والعشاء. وهذا يدل على أن إيش؟ آكد الأركان بعد الشهادتين الصلاة، هي عمود الدين، ومن ترك الصلاة لا حظ له في الإسلام كما قال عمر، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، هي عماد هذا الدين، وهو العهد الذي بيننا وبين الكفار، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، هي من أظهر شعائر الدين. كيف تعرف فلان مسلم ولا مسلم؟ إذا حضر وقت الصلاة قام يصلي. صح؟ إذا ما صلى خيمة ماذا؟ ما في، ما في خيمة ظاهرة للإسلام، فهي آكد الفروض بعد الشهادتين. فإنهم أطاعوك لذلك قبلوا الصلاة أن يصلوا 5 مرات، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني زكاة المال. صدقة يعني زكاة المال، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. طبعا أنتم تعلمون أن مصارف الزكاة كم؟ لا، إلى من تصرف؟ 8. إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، 8. لماذا هنا ذكر فقط الفقير؟ يعني لأنه في الغالب أكثر حاجة من غيره، أو يعني خصهم بالذكر لأن الزكاة عادة تلزمهم أو يعني تؤول إليهم أكثر من غيرهم، وإلا هناك مصارف أخرى للزكاة. وهذا فيه دليل أن الذي يأخذ الزكاة ويجبيها هو الحاكم، يدفعها الناس إليه وهو يؤديها إلى الفقراء. لكن إذا ما اهتم الحاكم لهذا، ما اهتم لجمع الزكاة من الناس، من كفره ومن قول فيش علينا زكاة من رأي حالنا، صح؟ لا، أنت أخرج الزكاة، أي بس تجي الدولة، ما نصلي أصلا جماعة ولا الجمعة حتى يأتي الخليفة نعطل الدين. إذن الحاكم أو الإمام هو الذي يأخذ الزكاة والصدقة من الأغنياء فترد ويردها على الفقراء. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني ينبهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنك انتبه، لا تأخذ أنفس ما عند الغني هذا، أنفس أمواله لا تأخذ، إنما عليك بالوسط. كذلك هذا الغني لا يجوز له أن يخرج شر ماله، لا هذا ولا هذا، يعني يحرم على الجابي أن يأخذ أنفس الأموال، ويحرم على المزكي أو الغني أن يخرج شر الأموال، إنما الوسط، إنما إيش؟ الوسط. إياك وكرائم أموالهم. لكن إن الغني يعني من طيبة نفسه أخرج النفيس يؤخذ منه ويقبل. قال: واتقي دعوة المظلوم. واتقي دعوة يعني اجعل بينك وبين دعوة المظلوم إيش؟ وقاية. لأن العامل في الغالب أوتي منصب وهو يجبي الزكاة، فهذا الشيء يعطيه أو الشيطان يفتح عليه باب الاعتداء أو الضغط على الناس فيقع في ظلم الناس، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر العظيم: اتقي دعوة المظلوم. ليش؟ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ما في ساتر، يعني مقبولة. والمظلوم هنا اللفظ عام يشمل المؤمن أو المسلم وغير المسلم، فالإنسان لا يعني أنه يعتدي على كون الكافر كافر يعتدي عليه. اتق دعوة المظلوم. وهل الكافر يجيب الله عز وجل دعوته أو سؤله؟ يجيب سؤل المضطر إذا دعاه ولو كان كافرا، يجيب سؤله ولو كان كافرا، كما استجاب الله عز وجل لإبليس: فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. أنظره واستجاب طلبه، وأخر إلى يوم يبعثون. وكذلك المشركون كانوا لما ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فكان ينجيهم سبحانه وتعالى، لكنهم سرعان ما يلبثوا إلى أن يسارعوا إلى العودة إلى الشرك والعياذ بالله. هنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الصيام والحج. لماذا؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الصيام والحج؟ ذكر الشهادتين، الصلوات، الزكاة، ما ذكر الصيام، ما ذكر الحج، لماذا؟ هنا نقول أنه ذكر الأركان التي يقاتل على تركها، ذكر الأركان التي يقاتل على تركها. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، لأنها من أظهر الأركان، الصلاة كما قلنا وكذلك إخراج الزكاة من أظهر الأركان. لكن الصيام أو الصوم هذا بين العبد وبين، ما تستطيع تجبر أن تقول إنسان أنت صائم ولا، يقول لك أنا صائم وإن كان غير صائم. يعني الصيام شأن وشأن الطهارة، هذا مما يؤتمن عليه الإنسان الطهارة. قد يأتي يصلي سنوات على غير طهارة، أنت تعرف لك الظاهر، لكن هذا شيء يؤتمن عليه العبد بينه وبين الله. فهذا يعني مسألة الصيام ما هي مسألة ظاهرة. كذلك الحج لأنه فرض في العمر مرة واحدة، لذلك نبه ونوه على الأركان التي يقاتل على تركها. قال: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية. قال يوم غزوة خيبر: لأعطين الراية، يعني اللواء، غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه. هنا فيه إثبات المحبة لله عز وجل، دل هذا الحديث على إثبات صفة المحبة لله عز وجل. فالله كما أنه يحب يحب، صفة المحبة صفة لائقة بالله على عز وجل، على الوجه ثابتة له على الوجه اللائق به. نثبت لله محبة، بل نثبت لله كل صفة هو أثبتها سبحانه وتعالى لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. هو أخبر عن نفسه أنه يحب: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحب ويكره الكفر والفسوق والعصيان، هذه صفات تليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لنا أن ننفيها عن الله عز وجل بدعوى إيش؟ خشية الوقوع في التشبيه، لا يجوز لنا ذلك. المعطلة ما عطلوا الصفات إلا بعد أن إيش؟ أن شبهوا. فكل معطل مشبه، يعني هو ما نفى صفة المحبة عن الله عز وجل إلا بعد أن قال: أنا لا أثبت أو لا أتصور محبة إلا كمحبة المخلوقين، والله متنزه عن مشابهة المخلوقين، فالله لا يتصف بالمحبة. طب إيش المراد بالمحبة هنا؟ قال: إرادة الثواب. وهكذا شأنهم، يعيدون كل صفة إلى صفة الإرادة لأنهم يثبتونها. ونحن نقول: الله عز وجل ليس كمثله شيء. وهناك يعني توضيح أنه ما من شيئين متشابهين في الوجود إلا وكان سبب تشابههما يعود إلى أمور ثلاثة. ما من شيئين متشابهين ومشتركين في الوجود إلا وكان سبب تشابههما يعود إلى أمور ثلاثة. السبب لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة: أن يكون أحدهما أصل للآخر. شيئين متشابهين، عندك ثلاث احتمالات لا رابع لها: أن يكون أحدهما أصل للآخر، لذلك أشبه الأب ابنه. الأمر الثاني أن يكون أحدهما فرع عن الآخر، لذلك أشبه الابن أباه. الأمر الثالث أن يكونا متناظرين، وهكذا يشبه سائر بني آدم، يشبه بعضهم بعضا، في بينهم إيش؟ تناظر وندية. الإنس يشبه بعضهم بعض، صح ولا لا؟ إذن هذه ثلاثة أمور، ما في شيئين يشبه بعضهم البعض، يخرج السبب في التشابه يخرج عن هذه ثلاثة أمور: أن يكون أحدهما أصل للآخر، لذلك أشبه الأب ابنه، أن يكون أحدهما فرع عن الآخر، لذلك أشبه الابن أباه، أن يكونا متناظرين، وكذا يعني تشابه سائر بني آدم. فمن لم يجد أو فمن يعني من لم يكن مع غيره أو تشابهه مع غيره والسبب تشابهه مع غيره يعود إلى هذه الأمور الثلاثة فهو الأحد، وهو الله سبحانه وتعالى. إذا كان هناك شيء لا يوجد سبب من متعلق بهذه الأمور الثلاثة يجعله يتشابه مع غيره فهو الله سبحانه وتعالى، الأحد، الفرد، الصمد. لذلك سورة الإخلاص، سورة الإخلاص فيها بيان هذه الأمور الثلاثة: لم يلد، وهذا فيه نفي السبب الأول الذي قلناه لكم أن يكون أحدهما أصل للآخر، لم يلد، لم يولد، أن يكون أحدهما فرع عن الآخر، لم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذا الأمر الثالث، هو الله سبحانه وتعالى. لذلك الله لا يشبهه شيء ولا يشبه هو سبحانه وتعالى شيئا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا يضع لنا قاعدة واضحة في جميع سائر صفات الله سبحانه وتعالى. قال: ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدكون ليلتهم أيهم يعطاها. كلهم تمنوا هذا المنصب وهذه الفضيلة، وهي محبة الله ورسوله لمن سيأخذ هذه الراية. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان قد تخلف في بادئ الأمر عن غزوة خيبر لوجود الرمد في عينيه رضي الله عنه، وهو ألم وضعف في البصر يولد احمرار. ثم بعد ذلك أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يشهد هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، به الرمد كما قلنا، فأرسلوا إليه فأتي به. هنا تلاحظون من قوله أتي به يعني يدل على أنه إيش أثر فيه هذا الأمر، ما يرى يعني جيدا، أتي به، ما جاء لوحده، كان قد يعني أثر فيه هذا الأمر، فأتي به، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم تفل في عينيه ودعا له. وهذا علم من أعلام النبوة، تفل في عينيه، وهذا فيه التبرك، جواز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ودعا له مع بذل السبب الدعوة أو الدعاء الله سبحانه وتعالى، ولم يكتفي بالبصق فقط، إنما دعا. وهكذا لما في سائر آيات النبي صلى الله عليه وسلم، لما نبع الأصابع من بين أصابعه نبع الماء، كذلك دعا بدعوات، ولما كثر الطعام كذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الدعاء مع السبب، مع بذل السبب الدعاء كذلك. فبرئ، فبرأ كأن لم يكن به وجع، وهذه قلنا يعني علم من أعلام النبوة، فأعطاه الراية، أعطاه الراية. إذن من الذي حظي بهذا الفضل علي رضي الله عنه. هذا فيه رد على النواصب. من هم النواصب؟ الذين نصبوا العداء لآل البيت، هؤلاء هم النواصب. النواصب أعم من الخوارج، وقيل أنهم هم الخوارج لكن الصحيح أنهم أعم. النواصب أعم، هناك رسالة علمية اسمها النصب والنواصب. النواصب أعم، هم الذين عادوا أو نصبوا العداء لعلي رضي الله عنه ولآل البيت. هذا يرد عليهم أن الله عز وجل يحب علي رضي الله عنه والرسول صلى الله عليه وسلم يحبه. ولا يعني هذا أن هذه الفضيلة خاصة بعلي رضي الله عنه، وهنا نريد أن نرد على الرافضة الشيعة الذين قالوا هذا خاص بعلي وبالأئمة الاثنى عشر، فنقول هذا ليس خاصا بعلي رضي الله عنه، لأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يحب كل مؤمن تقي. الله يحب كل مؤمن تقي، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب كل مؤمن تقي، وهذا ليس خاص بعلي رضي الله عنه، إنما هذه فضيلة عظيمة. فقال له أنفذ على رسلك، يعني امضي على رفقك لا تستعجل، وهذا فيه الأدب في القتال حتى تنزل بساحتهم بفناء أرضهم، فيه الأدب في القتال وعدم العجلة والطيش واستخدام الأصوات التي لا حاجة لها. اليوم الجاد فوضى وتكبير وما تدري إيش يقولون، ما هو هكذا التكبير هذا والهيجان والثوران، ما هو هكذا. لم يكن هذا شأن الصحابة الكرام لما كانوا يجاهدوا، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، الله أكبر الله أكبر ليل نهار، ما هو هكذا. أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتي تدعوهم إلى الإسلام. لكن اليوم على الأسف انطبع في ذهننا أن الصحابة لما كانوا يقاتلوا كانوا هايجين ويكبروا، هذا من وين أخذناه إحنا؟ من السير التي يعني فيها الغث والسمين، وكذلك هذا الفيلم مع الأسف هذا في الحقيقة تحريف، هذا الفيلم فيلم الرسالة تحريف لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعظم الناس يعتمدون عليه. ومن الذي قام بإنشاء هذا الفيلم؟ كلها النصارى والكفار مع الرافضة مع كل هذه، يعني الكفار هم الذين كانوا يشرفون على مثل مستشرقون طبعا على مثل هذه الأفلام، ونحن نصدق ونأخذ ونعتقد بأمور كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا تذكرون في فيلم الرسالة يعني وضع الصحابة أيديهم بأيدي بعض، واليوم تلاحظون المسيرة ليش بيضعون هكذا، كل واحد بيضع يده في داخل اليد الثانية هكذا في فيلم الرسالة عشان نفهم نحن. حتى ليش لا يذكر لا عمر ولا أبو بكر فيه؟ لا الشاهد الطريقة الطريقة هذه والخروج والمظاهرات والاحتجاج كأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة خرجوا بهذه الطريقة، والعياذ بالله كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا على الصحابة. ونحن ديننا نأخذه من فيلم الرسالة، وإن قال الله قال رسوله. لذلك نقول أيها الإخوة، أي دعوة لا تقوم على هذا المنهاج وهو كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهم السلف الصالح، دعوة باطلة، دعوة منحرفة أبدا. وهذا كلنا نشاهده من جميع الدعوات، لا يبدأون لا بتوحيد، بل قبل ذلك هم لا يتعلمون التوحيد، وفاقد الشيء لا يعطيه، كيف يعلمون أتباعهم التوحيد وهم لم يدرسوا التوحيد ولم يسيروا على هذا النهج الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. فوضى وعواطف وسياسيات وطنيات وحميات، المهم امشي ومعك الكثرة، لا نبالي بالكثرة والله، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومر معنا حديث النبي ويأتي وليس معه أحد، والنبي ويأتي معه الرجل والرجلان، والنبي ويأتي معه الرهط، مجموعة لا يتجاوز العشرة، ما لا نبالي نحن بالكثرة أبدا. لذلك لا يحزن الداعية كما قلنا في أول الكلام إن دعا ولم يستجب له أبدا، لأنه يدعو إلى الله، لأنه يدعو إلى الله، ولأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم كما سيأتينا. إذن قال له انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم، يعني إلى شهادة أن لا إله إلا الإسلام. هو ما هو؟ الاستسلام لله بالتوحيد والقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. وهنا موضع إيش؟ الشاهد. موضع ماذا؟ معنى هنا الشاهد من الترجمة، أدعوهم إلى الإسلام يعني إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أيضا الحقوق الأخرى إن قبلهم الإسلام كما في حديث معاذ. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تشبيه أمور الآخرة أيها الأخوة، تشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا هذا لتقريب الفهم فقط، يعني أجر الذي يحصله الإنسان لو اهتدى على يديه شخص واحد، وننبه على أن اهتدى على يديه شخص واحد ما هو فقط محصورة بأنه مسلم أنه كافر وصار مسلم، حتى مسلم زائغ صار موحد ومحقق للتوحيد، هذا أيضا له نصيب. اهتدى على يديك، كان ضائع وتائه لا يدري يتخبط ويسلك بنيات الطريق، فأنت جعلت سبب لهدايته وعرف الطريق، وعرف طريق الأنبياء ومنهجهم ودين الله سبحانه وتعالى القائم على الولاء والبراء، هذا أيضا لك فيه الأجر العظيم. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هذا قلنا للتقريب إلى الأفهام، تشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا، وإلا ذرة واحدة من الآخرة يعني أفضل من الدنيا وما فيها، لا تقاس، لكن هذا لتقريب الأفهام. وقوله صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله، جواز الحلف على الفتية، جواز أن يحلف المفتي على فتياه. قال يدوكون يعني يخوضون. نعم اقرأ المسائل. فإذن خلاصة الأمر أيها الإخوة، نحن نسعى لكي نتشرف بهذا الفضل العظيم، وهو أن نعبد الله سبحانه وتعالى كما يحب ويرضى، أن ندخل تحت قوله يا عبادي، هذا شرف. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. نحن نسعى لنصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نضحي بأرواحنا وبمهجنا في سبيل نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد عندنا فقط شعارات وإلا الرسول وإلا الحبيب دون عمل، إنما نحن في تعلمنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك في تطبيقنا لهذه السنة ثم دعوتنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أعظم نصرة لي محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا نحن نفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بآبائنا وأمهاتنا، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد دونكم وقاء، يطعن فينا ولا يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فأعراضنا لعرض محمد وقاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. نعم. فيه مسائل، الأولى الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم، الثانية التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، الثالثة أن البصيرة من الفرائض، الرابعة من حسن التوحيد أنه تنزيه له تعالى عن المسبة، الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، السادسة وهي من أهمها. كيف كان الشرك مسبة لله؟ كيف كان الشرك مسبة لله؟ كيف يكون الشرك مسبة لله؟ ها؟ لأنه استنقاص واعتداء على حق الله سبحانه وتعالى، حق أن يعبد وحده لا شريك له، فإن صرفت هذا الحق إلى غيره كأنك سببته. نعم. الثالثة وهي من أهمها، إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. السابعة، كون التوحيد أول واجب. الثامنة، أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. نعم. التاسعة، أن معنى يوحد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة، أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة، التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة، البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة، مصرف الزكاة. الرابعة عشرة، كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة، النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة، اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة، الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة، من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة، قوله لأعطين الراية إلى آخره، علم من أعلام النبوة. العشرون، تفله في عينيه، علم من أعلامها أيضا. الحادية والعشرون، فضيلة علي رضي الله عنه. الثانية والعشرون، فضائل الصحابة رضي الله عنهم في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثالثة والعشرون، الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع، لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. الرابعة والعشرون، الأدب في قوله على رسلك. الخامسة والعشرون، الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون، أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. السابعة والعشرون، الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون، المعرفة بحق الله في الإسلام. التاسعة والعشرون، ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون، الحلف على الفتيا. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. أحد عنده سؤال يا أخوة؟ شيخ، بالنسبة للإيمان يشمل هذه الزكاة، إذا جاء في هو الأصل أن الإنسان إذا رأى أن عنده مال وجب عليه الزكاة أنه يخرجه للسلطان إن يعني وجد هذا الأمر. حتى نفس الشيء، حتى الذهب يعطيه للسلطان وهو يتولى توزيعه. لا، مش هذا المقصود فيه، لا ليس هذا المقصود فيه. المقصود فيه أن من وظائف الحاكم جمع الأموال أو الزكوات من الناس. طبعا الحاكم له ما يظهر للإنسان، له ما يظهر للإنسان، عنده أغنام، عنده مشاريع، عنده تجارة، هذا لا يظهر له، والأمور المخفية للإنسان أن يرشد إليها إن كان يرى عنده مثلا أن زكاة الحلي مما يعني يخرج منها الحلي ممن يخرج منه الزكاة، فهذا أيضا يضمهم على الزكوات الأخرى ويعطيه للحاكم. وإن هو يعني أخرجه لنفسه بعدما تيقن يعني حلول الحول والنصاب وإلى غير ذلك، أيضا له ذلك. لكن الأصل أنه إيش يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى هو توزيع الصدقات وأخذ الزكوات من الناس، وكان يرسل الناس إلى جلب، إذا أسلمت بلدة يعني حديثا يذهب ويأخذ منهم الصدقات. وعلي رضي الله عنه لما جاء من البحرين بالذهب، هذه كانت من الصدقة وهو ذهب. نعم علي رضي الله عنه لما جاء من البحرين وقسمه وقصة المنافق الذي يعرفه علي ما أدري الشاهد أنه إيش لما قسمه بين أربعة نفر وجاء الخارجي ذو الخويصرة واعترض على النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعدل وهذه من أسوأ صفات الخوارج الطعن في عدالة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج من ضئضه أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وهذه من أشنع صفات الخوارج الاعتراض على شرع الله سبحانه وتعالى وانتقاص النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاص الصحابة الكرام الخوارج كفروا الصحابة بل تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بإيش؟ بقتل الصحابة الخوارج الذي أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كلما خرج لهم قرن قطع حتى يخرج في عراضهم الدجال والدجال يتبعه 70,000 من يهود أصبهان عرفتم العلاقة إذن بين الخوارج والرافضة معروف بالنصوص آخر الخوارج الدجال أتباع الدجال واضح المسألة فنسأل الله أن يكفينا شر هؤلاء جميعا نعم قول كما مر معنا والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم تقول يقول المفتي والله إن يعني أنت أخرجت زكاة مالك لا يبارك الله عز وجل في مالك ونحو هذا هذا والحلف يعني التأكيد لتأكيد الأمر والفتية تأكيد جوائز لا يعني في تأكيد ما سيترتب عليه من فضل نعم طبعا الذي يترك التوحيد هذا ليس بمؤمن الذي يترك التوحيد خليك معي من يترك التوحيد ليس بمؤمن من لم يوحد الله ليس بمؤمن ولا يطبق الشهادة بمقتضياتها المعروفة ليس بمؤمن ثم تأتي مسألة الصلاة الذي لا يصلي طبعا هذه المسألة فيها نصوص والعلماء اختلفوا هل تارك الصلاة كافر أو ليس بكافر وهل إذا قتل يقتل حد أو يقتل ردة فيه نصوص تخدم القول الأول الذي يقول بالتكفير وفي نصوص تخدم القول الثاني الذي لا يقول بالتكفير لكن الكل أجمع على أن من جحد فرضية الصلاة فهو كافر بالاتفاق لكن الإنسان الإشكال في إنسان يتهاون يصلي تارة ويترك تارة وهذا معظم الناس هكذا شأنه هل يكفر أو لا يكفر هنا الخلاف بين العلماء وذكر ويل للمصلين الذين هم عن صلاة الإنسان خليك معي خليك معي عشان نحن نسرد قول العلماء لكي نستنير بفهمه وما نريد نحن الأشياء كل واحد يقول أنا أفهم هكذا أفهم هكذا ما ضيع الناس إلى هذا الشيء تعطيه تفصيل أهل العلم ويقول لك لا هذا واضح منه كذا وكذا لا نحن مقيدين مقيدين بفهم سلفنا الصالح ماذا قالوا في مسألة التكفير أو في مسألة ترك الصلاة إلى غير ذلك طبعا هناك نصوص متوافرة على أن من ترك الصلاة لا حظ له في الإسلام وكان الذي يتخلف عن الصلاة يعتبرونه منافقا إلى غير ذلك وهناك أيضا نصوص أخرى فيها أن إيش يعني من أتى بأصل التوحيد وبالشهادة هذا أيضا ترجى له الجنة ولا يكفر ففيه هنا أدلة وفيه هنا أدلة لكن على الإنسان إذا أراد أن يبين هذا الأمر ويدعو الناس إليه أن يعني يخوفهم بالنصوص التي فيها تكفير تارك الصلاة لئلا يتهاون أحد لئلا يتهاون أحد نقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة العهد الذي بيننا وبين الصلاة وتركها فقد كفر وطبعا هذا الحكم على العموم نقول تارك الصلاة كافر عند العموم لكن على شخص بعينه هنا لابد من ضوابط وشروط حتى الذي وقع في الشرك لا نكفره بعينه حتى ايش من إقامة الحجة توفر الشروط انتفاء الموانع قد لا يدري قد لا لم يتبين له الحق ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين ولا وصل بس بعض الناس يقول لك انت تقرا القران يكفيك خلاص القران حجه عليك لكن لعجبتنا وبعدنا عن ديننا ما عندنا فهم القرآن. في أحد اليوم يفهم القرآن؟ في نصوص ما تستطيع أن تفهمها إلا بالرجوع إلى إيش؟ إلى تفسيرها. ولا كل قرآن تفهمه كذاب. نقول له أنت كذاب أبدا، لا تستطيع أن تفهم كل القرآن هكذا بصريقة. وتفسير القرآن كما قال ابن عباس على أربعة مراحل. هناك تفسير تعرفه العرب من لغتها، تفسير تعرفه العرب من لغتها معروف، إنما تحريم الخمر إلى غير ذلك. وهناك تفسير ها يكون بماش يفسر القرآن بعضه بعضا، وهناك تفسير يعلمه أهل العلم، وهناك تفسير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن بحاجة إلى أن نعود ونرجع إلى نتنور بفهم أسلافنا لكي نعرف. يعني من لم يحكم بأنزل الله فلكم الكافرون، كافر وخلاص، كفر وامشي. ماذا قال أهل العلم؟ نعرف هذه الآية سبب نزولها وليش مقتضاها، وهل ننطلق منها إلى تكفير كل شخص أو كل حاكم؟ لابد أن نعرف ماذا قال السلف. ما نحن أفقه منه ولا أوعى منه. الهداية والصلاح والرشاد في التزام غزة، ماذا قالوا في تفسير النصوص التي فيها التكفير؟ نرجع إليه ونتعلم. أما إنسان بالأمس ما كان يصلي واليوم ماسك في آيات من لم يحكم الله فلا يكون الكافرون ومن يتولهم منكم فإنه منهم وهذا كذا وهذا كذا. طب بالأمس أنت ما كنت تعرف توضأ أنت الأمس؟ عيب يعني. إيش قلنا نحن؟ تتجرب مرة واحدة على تفسير كتاب الله هكذا من هواء؟ اطلب العلم واسعى واستنير، فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا أبدا، أنت تفهم لوحدك مباشرة. شباب يعيشون في أوروبا بين الكفر والزنا والخناعة ما يعرفون شيء، ثم مرة واحدة يهتدي ويرى نفسه على نفسه أنه من واجب اهتدائه أن يلتحق بالخوارج هؤلاء المجرمين ويصبح يكفر الناس كلها. طلبت العلم، طلبت العلم، سرت على هذا المنهج المرسوم لك في القرآن والسنة. بالأمس كان يحمل قرنة خمرة ولا آلات موسيقى، واليوم يحمل رشة بسيطة الشغلة وأضرب الزر على الجنة. بس بهذه السهولة الدين، يعني بهذه السهولة حمل السلاح يستطيع حتى الأطفال. حمل الطفل هذا سلاح يحمي، حمل الحرمة النساء اليوم حملهم سلاح يحمي، صح؟ ما هذه الجولة؟ وأنا ليس هذا المطلوب منك أولا. المطلوب منك أولا أن تجاهد نفسك. المجاهد من جاهد هواه لله، وجاهد في الله حق جهاده. إيش هو الجهاد المطلوب مني أولا؟ أن أكفر الناس وروح أنتحق بداعش والخوارج وأنزل أفلام رامبو اللي كنت أحضرها بشوفها بطبقها قدامي وبزرع الجنة. سهل الشغل. تقول عنهم تربط بالخوارج، خرجوا على من؟ الخوارج كل من اعتقد، كل من خرج عن جماعة المسلمين وكفرهم بالكبير. الخوارج كل من خرج عن جماعة المسلمين ويرى تكفير مرتكب الكبير وسل السيف على الأمة، وسل السيف على الأمة. لا تكفر الكبيرة ولم تخرج، خرجت عن الطاغوت. من هم؟ دولة الإسلامية التي تنبض عنها داعش. داعش هؤلاء. طيب أنا من 2004 يا شيخ، أنا بس بدرس بعين بعقب بالنسبة لشغلة الدولة الإسلامية. يعني أنا ممتاز عقيدة الدولة الإسلامية الطلبية. خليك معي بس، خليك خليك معي بس انت لازم خليك تشوف. طيب المال تكفر على الكبير. طيب عشان تكون طيب، انت الان تريد النجاة لنفسك صح؟ لا مش النجاة لنفسك، النجاة نجاة لنفسك. صحيح. خليك انت تريد النجاة لنفسك. صحيح. تريد ان تسلك الطريق يوصلك الى الله سبحانه وتعالى ان شاء الله، صح ولا لا؟ طيب كيف انا اسلك هذا الطريق؟ ما الأمور التي يجب علي أن أفعلها وأعملها لكي أسلك في طريق الصراط المستقيم الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن مسعود؟ خط لنا خطا مستقيما وخط عن جوانبه الطرق. ها وقال هذه سبل الشيطان على رأس منها الشيطان يدعو إليه. أنت الآن تريد النجاة لنفسك وتدخل الجنة وترضي الله سبحانه وتعالى. إذا هناك سبيل، سبيل الله سبحانه وتعالى هو الاعتصام بالكتاب والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هو إيش؟ هو الإسلام، هو الدين، هو قال الله، قال رسوله، قال الصحابة الكرام، صح ولا لا؟ طيب أنا إنسان مش عارف الحق، أمور اختلطت علي، بدي أعرف الحق، فخلال بحثي وجدت وأبحث أمور، فوجدت ناس يقولون الخلافة الإسلامية والدولة الإسلامية ويرفعون شعار التوحيد ويهدمون القبور وإلى غير ذلك، صح؟ ما يتمكنوا بزول معالم الشيخ. هذا شيء دعاوى جميلة، أمور واضحة أنهم يدعون إلى التوحيد، أليس كذلك؟ طيب أنا لما أنظر إلى هؤلاء الناس وأنظر إلى أصل منشأهم ودعوتهم، أصل منشأهم ودعوتهم، قد يحمل الإنسان شعار جميل، الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل، تطبيق الشريعة، الدعوة للخلافة، شعار جميلة هذه براقة، لكن لما أنظر إلى الأصل والنية والدافع والأساس والتأسيس أجد أنهم هؤلاء أناس ما مشوا على الصراط المستقيم في أصل مبدئهم ومنشئهم. كيف هذا؟ كيف هذا أن هؤلاء الدولة الإسلامية أو ما يعرف اليوم بالدواعش، هؤلاء ليسوا على الصراط المستقيم؟ هؤلاء نحن نعتقد وندين الله أنهم خوارج. طيب خوارج يدعو إلى الله ويدعو التوحيد ويهدم القبور ويقول لا إله إلا محمد رسول الله ويحاربوا بحاربوا الطاغوت وبحاربوا الرافضة وبحاربوا المشركين وكل أعداء الأمة ضدهم إلى غير ذلك من هذه الشعارات. نحن نقول نبدأ، ما يكون نقول سطحية عاطفية، الشعار حلو، مبدأ هذا الأمر وأصل هذه الجماعة من وين؟ خليك معي أصبر علي، أصل ومبدأ هذه الجماعة من أين؟ أصل ومبدأ هذه الجماعة خرج من رحم الإخوانية القطبية. إيش الدليل على هذا؟ لا إله إلا الله القطبية. نعم خليك معي بس اصبر على الله. الله يقول لهم الوهابيه بتبعوا محمد بن عبد الوهاب. بتبعوا صاحب هذا الكتاب. ايوه. اي نعم. يا ريت. حتى اقوالهم اللي بالنسبه لعقيده الدوله الاسلاميه مرتكزه عليها. وهذا استشكاك من كل اصداراته. اعلم. ما هو هذا مشكلة من اصداراته وفكرهاته. ذلك هو علمائهم نفسه. طيب علمائهم ممتاز. انا ساتي بس لو تصبر علي ساتيك على كل هذه التفاصيل. أنا قلت أن أصل هؤلاء منشأهم من الإخوانية القطبية. نعود إلى الوراء ونعمي أبصارنا ونجعل نفسنا سذج سطحيين. أصل الدواعش أو الدولة الإسلامية التي يدعونها قبل أن تتفرق إلى من كانت تنتمي؟ باعترافهم، ما أحد يقول لك لا وما لا، كانوا يبايعون ابن آدم. خليك ابن آدم صح، هو رأس الدولة ولا ما هو رأسها؟ ممتاز. خليك معي بس اصبر علي دقيقة، بس أرجو أنك تصبر علي. إذا الدواعش أو الدولة الإسلامية هذه مزعومة فرع عن القاعدة، طبعا هذه القاعدة عند الكفار، سنأتي إلى هذا. خليك معي. القاعدة طلعوا عنها هؤلاء وشجوا، خرج أبو مصعب الزرقاوي وهذا اسمه معروف من كبار بس أنا من وين أصلاً؟ لا من وين يعني من قاعدة قاعدة القاعدة معروف هذا الشيء. إذا أساس هذه الجماعة عرفنا أنها إخوانية قطبية تكفيرية، وكل الذين تراهم هذول المؤسسي الدولة الإسلامية كانوا قبل ذلك طبعاً منتشرين في البلاد ويحملون فكر التكفير، ثم بعد ذلك اجتمعوا في العراق والشام كما نحن نرى. هؤلاء أناس لا صلة لهم بالعلم الشرعي، أنا أتحدث، لا صلة لهم بالعلم الشرعي الموروث عن الكتاب والسنة وما عليه الصحابة الكرام. أبداً ما يوجد عندهم علماء، ولا تحدى إنسان منهم تربع وجلس وشهد له أهل العلم سنوات طويلة أنه عالم. كبيرهم ولا أسامة بن لادن؟ أسامة بن لادن لو جينا عليه ما هو أسامة بن لادن؟ معروف أسامة بن لادن، وأنا عشت في المدينة وأعرف كانت تميل إلى النصوص وإلى يعني الزهد إلى غير ذلك. وابن لادن صاحب أموال له لقاءات عدة طبعاً وصور مع هذا. الشاهد في السودان اعتنق فكر انتبه، ولا تحدى واحد يمكن اعتقد اعتنق فكر ايش أسامة بن لادن؟ القاعدة، فكر القاعدة من السودان المنشأ. ثم بعد ذلك راح إلى أفغانستان، علماء أخبرونا ذهبوا إلى هناك، ذهبوا إلى هناك وأخبرونا ابن لادن ومن حوله متمثلين بالظواهر وعبد الله عزام وكل هؤلاء التكفيريين كلهم كانوا يحاربون دعوة السنة برئاسة جميل الرحمن. جميل الرحمن هذا ما يعرفونه الناس، هذا رجل كان داعي إلى منهج السلف ويقاتل حق السنة. إجا هؤلاء جاءوا اغتالوه وخربوا الدعوة وأخذوها لأنفسهم، سووا دعايات وكان هدفهم الرئيسي. أنا أحكي أمور حقائق وسأسأل أمام الله عن هذا الكلام. كان هدفهم الرئيسي والحقيقي كما أخبرنا من ذهب هناك أنهم يستقطبوا الشباب بناء على أن هناك في جهاد ويعبوهم بدون تكفير. كل الذي التكفير ترونه في البلاد كلهم أول كان أساسه تعيينهم هناك في أفغانستان. ما أحد يأتي ويبين لنا، أنا ما أعرف، أنا متخصص في الجماعات وأعرف دارس هؤلاء أصولهم من وين وأعرف دقائقهم ممكن ما يعرفون هؤلاء. ومن الذي اختار عبد الله عزام نعرف، ومن اختار أمور كثيرة من قاداتهم نعرف هذا كله وكيف صراعهم رقيق على السلطة. الشاهد نحن لابد أن يكون عندنا علم يقين أن الدولة الإسلامية هذه دواعش اليوم منشأهم وين؟ من أين؟ من القاعدة. إذا قصرهم نأتي ونحلل القاعدة هذه بقيادة بلاد، والآن أيضا الظواهر اللي طبعا نتكلم فيهم وهم يتكلموا فيه بضجنهم بضجنهم. الشاهد أن هذه منشأها هناك كتب ألف من الإخوانية القطبية سيد القطب التكفيري أقنوم الخوارج في هذا الزمن، ومن الأستاذ سيد القطب الذي حكم على المجتمعات اليوم بالردة، بل إنه كان في آخر عمره لا يرى صلاة الجماعة مع أحد، وكان يكفر المؤذن الذي يقول لا إله إلا الله. سيد قطب هذا الذي تجنى على دين الله وفسر القرآن تفسيرا ملأه بالضلالات والبدع، أكثر من 180 مخالفة عقدية في كتاب الدلال، فسر الإسلام تفسيرا مخزيا، مزيج الإسلام عند سيد قطب مزيج من الشيوعية والمسيحية اشتراكي. والاشتراكية الإسلام هذا هو الإسلام، هل فهمت الإسلام يا مسكين؟ ويقول العداوة بين الأنبياء وأقوام على من هو الرب، والقرآن كلام الله من صنع الله، وعثمان خرجت خلافته من روح الإسلام، ووصف عمر بن العاص ومعاوية بن الجيش والخداع والنفاق وشراء الذمم وموسى عليه السلام من ذات الزعيم من العصر المزاج المتهور لما ألقى الألواح، وأشياء كثيرة مخزية حتى إن الرافضة وهذا رأيناه بأعيننا وضعوا طابع بريد على صورة اسمه موجود. علاقة الإخوان مع الشيعة أيها الإخوة لا تنسوا هذه النقطة حتى يخرج في عراضهم الدجال. هذول الذي نراهم اليوم موروث لشيء موجود قديما الأزالق، ومن خرج من رحمهم، وهؤلاء يمثلونهم اليوم بتمثيل عصر الذين هم الدواعش. الدواعش يريدون تطبيق الله حكم الله صح ولا لا؟ تطبيق الشريعة. من الذي يطبق الشريعة؟ عندهم لجنة، لجنة مدنيات، لجنة الشريعة، لجنة القضاء، محاكم شرعية، محاكم شرعية، أيوة عندهم محاكم شرعية. حاولت أنظر في المحاكم الشرعية، إيش المحاكم الشرعية؟ والله يعني لا أبالغ لك، يعني القضاء واللي طبعاً يعملون هذه الشورى، ما وجدت أحد فيهم إلا قليل عنده شيء جميل. كلهم شباب أحداث، هذول مسويهم إيش؟ قضاء ويحكموا الله ويفعلوا، هم الذي يصدروا الأمور ويقيموا شرع الله إلى غير ذلك. ما الذي سيفعلون شيء؟ ولد عمرهم 17-15 سنة، كلهم هذول هم اللي بدهم يقيموا شرع الله. أهكذا؟ أتحدى علماء الآن يملؤون الأرض، ماذا يقولون فيه؟ ابن باز وألباني وابن عثيمين والشيخ الفوزان حفظه الله، الشيخ الحداري، المشايخ الكبار، لا أحد عندهم عالم يعتبرونه أبدا، لا يأخذون بأقوال هؤلاء كلهم. هؤلاء شابت لحاهم في العلم، وهؤلاء لا يعتبرون في أحد منهم أبدا. ابن عثيمين، مش في أخبار ابن عثيمين؟ ابن عثيمين عنده فتوى موجودة، يقول ابن عثيمين إذا احنا فعلا نحترم العلماء ولا بس دعاية لكي نكذب على الناس، يقول: من تسبب في الخروج على الحاكم الكافر، الحاكم الكافر يجب الخروج عليه وإزالته، لكن يقول: من تسبب في الخروج على الحاكم الكافر ولا قدرة له ولا استطاعة وتسبب في إراقة الدماء فإنه يتحمل دماء من تسبب في إراقة. هذا ابن عثيمين، خذ الكلام. بشار الأسد مات رسم اليوم، هم قاعدين يشيلوا فيه إلى الآن، أو قاعدين يشيلوه من الكرسي. ها؟ أكم واحد مات؟ داعش والدولة الإسلامية يهتمون بدماء المسلمين؟ طبعاً تحمل أسد أصلاً داعش. ها؟ والله هم اللي بيدروا عن المسلمين هم. طيب خليك معي. التفجيرات التي حصلت في بلاد المسلمين، التفجيرات التي حصلت في بلاد المسلمين، انسى التفجير اللي في الإحساء والرافضة، ولا ما تكلم عنه. رافضة كفار لا شك في هذا. وين قصدك في الدمام في السعودية؟ السعودية لما دخلوا على مسجد اللي في جنوب في الحافية في أبها، اللي عندهم هذول شغالين في الدفاع الوطني الطوارئ، هو دخل عليهم حزب الله الكويتي وعطوها بالدولة الإسلامية. لحظة، الدولة الإسلامية انتهى انها تصدر إصدار ولا تقول انها نفقت موقتها. يا أخي موجود في موقعهم اللي شاف اللي شيء فجر نفسه بين الشرطة، بين الشباب هذول اللي الشرطة، نزل الإعلان عنده في موقعهم. أنت بتتابع حسابي أنت؟ ممكن ليش لحظة، خليني أقف هوني. ما تسوي احنا، ما تكون عاطفيين رجاء، لا تكون عاطفيا، فرصة بدون بس سأعطيك هذا المثال، أرجوك لو سمحت سأعطيك هذا المثال. تفجيرك أنت أيها الداعش المجرم، أيها الخارجي، شر قتلى تحت أيدي السماء كما قال فيكم النبي صلى الله عليه وسلم، تفجر في بيت الله بين أناس ما هو لا شيعة ولا يعبدون أبدا ولا مخاولة ولا هذول، ناس موحدين يقول لا إله إلا الله، تفجر بينهم ومصلى أي دين يقول هذا، وأدى إلى تمزيق المصحف. أنتم من تعظمون المصحف، تعظمون شرع الله، اتمزق المصحف والدماء والدماء، كما قتل الخوارج عثمان ونزل دمه على المصحف، قالوا نفس الشيء. أنا أريد أن تبرر لي هذا الخارجي المجرم كيف يستحل ويبيح لنفسه أنه يفجر بين لا أحسى ولا رافضة ولا شيعة، بين هذول الموحدين، إلا خليك معي، إلا بعد أن اعتقد أنهم كفار. أنا شريك بالجواب، الله يرضى عليك، بعد أن اعتقد أنهم كفار سأتيه، بل تصبر عليه بس رجاء. الشعب أو من يشارك في الجيش السعودي كافر، ما نضحك على بعض، آل سلول، وكل من يعاون آل سلول فهو كافر، نضحك على بعض، نحن عيوننا على الحرمين، شوف المجرمين اليهود، عيوننا على الحرمين، سوريا، اليهود، عيوننا على الحرمين. طيب من يخدم آل سلول فهو زنتي كافر نجس. ليش آل سلول؟ حديث على مشكلة آل سلول يمسوي لهم عقدة آل سلول. إيش وضع آل سلول؟ كفار زنادق صح؟ أنا ممكن بس أدين الدولة الإسلامية هذه النقطة تكفيرهم لآل سلول ولكل من ينتصر لآل سلول. خليك معي بس دقيقة. أنا عارف الجواب، أعرف الجواب، ما يحتاج أفضل لي وأعرف أمور ومتابعة ومعرفة أبداً. السلول كفار بلا شك. ليش السلول كفار؟ نقضوا التوحيد، نقضوا عهد الله. كيف نقضوا عهد الله؟ كيف نقضوا التوحيد؟ وانوا أعداء الله وانوا كفار صح؟ فإنه منهم. أمر الله عليك يا ربي ينور بصيرتك. هذه إشكالتنا، هذه مشكلتنا. ومن يتوله منكم فإنه منهم. المشكلة إنه إنسان يا إخوة، يا إخوة إنسان لا يعرف كوعه من بوعه ومن كرسوعه، يجي هو يفسر كتاب الله. ومن يتوله منكم فإنه منهم. يا أخي احترم السلف، احترم علماءك، احترم دينك، احترم عقلك، احترم نبيك، احترم نبيك. التولي هنا ما عندنا ما فيه تفصيل في دين الإسلام. سأجيبك أنا، سأسأل وجهك. لا يعرفونه. لا أبدا. أنا سأتيك على الجواب. الراية الصليبية على الدولة الإسلامية من كل هالدول هذه اللي طلعت عليها. شايف إنه كلامك عاطف. أنا أتكلم لك عن مبادئ وتفصيل أهل العلم. دعك من العاطف. أهليها تحت قدميك. قالت أمريكا ضد الدولة الإسلامية. ممتاز ممتاز. سأتيك. الدولة الإسلامية هي اللي دخلت البوابة. سأتيك. المشركين هم آل سلول ألعن عندهم من الرافضة صح ولا لا؟ والله عندك ألعن من الرافضة. هم بالنسبة لهم عدو وقاتل العدو. كافر الجاز. خليك معي بس انتين. والله أربع عليك. بس بعد ما تقرأ عقيدة الدولة الإسلامية والتطبوع على أرض الواقع قولا وفعلا. أنا أترك عقيدة القرآن والسنة أخذ عقيدة الدولة الإسلامية. دابع من نفس زي النظام الإسلامي حق حزب التحرير وزي كذا. أعوذ بالله. بس سؤال يا أنا مرات يا أسلم يا محترم. خليك معي بس دقيقة. أنا بالله بس أصبر عليك. بتكفر تعون بس لحظة. بتكفر تعون حماس اللي في غزة. أمين. بتكفرهم أنت؟ لا. بس عقيدة بتكفرها. حماس تدعو للديمقراطية. حماس تدعو للمدنيين. القادم اختلفوا. يعني قبل شوية قلت لا. كأفراد كشعوب. لا. الشعوب الأصل فيها الإسلام. طب هو بقشر نفسه يا كافر. هذا الشاب قشر نفسه من الشعبين رجال طوارئ هذول. نزل الإعلان في موقع الدواعش في الدولة الإسلامية. أنا متابع الاتصالات ما شفت العكس. أنا بورجيكية الآن بس بدي أعرف بس لازم تفهم نقطة. إنكم منطلقون من مبدأ سيد قطب وتكفير المجتمعات ولكل من والى الحكام. خليك معي بس دقيقة. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أنا أحترم نفسي، أحترم ديني، وأحترم علماءي. أسألك بس قبل أكمل. هايتي هم راحوا للسعودية ولا السعودية تجيتهم بالطيران بالحلف الأمريكي. خليك معي شام بس انت عاطفي انت محلل سياسي. بس خليك خلنا على الدين. الله يرضى عليك. افتح لي بس بصيرتك شوية وانسى المواقع اللي كنت تتفرجها اللي حطها على جنب شوية وخذ مني الدين بس وتفصل اهل العلم ودعك من الكذب هذا كله والغش والهبل وارك على الناس. خليك معي تفصيل ارجع له بقيم ما بلاقي غير محمد بن عبد الوهاب ابن عثيمين الالباني. يعني ما بياخذ الا غير منه. طيب ابن عثيمين والالباني وغيره. شو بيقولوا في آية ومن يتوله منكم فإنه منهم؟ يقولون إن لأهل العلم هنا تفصيل. التولي فيه تفصيل ويرضى عليك. فيه تفصيل كما أن الكفر ومن لا يحكم الصلاة فيه تفصيل. مو كل واحد أنت بتشوفه جالس في مزق لي في واحد كافر بتكفره. في إشي اسمه تفصيل. خليك معي. الآن السعودية والت أمريكا وحطت إيدها بإيد أمريكا على محاربة المسلمين صح؟ حاربت الدواعش حتى محاربة الدعاة الأكثرية في السعودية. المهم حطت إيدها في إيد مين؟ تولت الأمريكان. وهذا ناقض للتوحيد طبعا صح ولا لا؟ طيب أنا بدي أعطيك مثال واحد في صحيح البخاري ما حصل مع حاطب بن أبي بلتعة رضي الله. شو سوى حاطب؟ أنا بجاوب. النبي صلى الله عليه وسلم بده يفتح مكة. حاطب جايك الرسول عليه الصلاة والسلام تبهو جاييكم كذا وكذا وكذا. شو هذا الفعل تسميه؟ جسد ولا أسوأ أعمال الموالاة لأنه كشف أسرار مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المسلمين مع النبي رقص الإسلام راح العمالة على تعبيره من العمالة. طيب نزل الوحي مباشرة راح جابوه من المرأة اللي كانت مخبية في الشهادة الشهادة جاء هون بدي هي بدي أكفره بس شو سوى النبي صلى الله عليه وسلم حط رشوده وصاروا يدبسوا السكين وصاروا يذبحوا يلا انشدوا جئناكم وصليل صليل الهبل والهبل قال له ايش ما حملك على هذا يا حاطب هنا هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم انا اتحدى المجرمين هذولا اذا بيستخدموا هذا الهدي الوالد صحيح البخاري اللي بيدعوا انهم على العلم اين العلم عندكم ما قام به حاطب اشنع مما يقوم به هذا اللي انتم بتكفروهم عدوا اسمع خليك معي بس قال له ما حملك على هذا يا حاطب استفصل ليش استفصل ضب راسه على طول شو هالخيانه راح وزع الكفار قال له وقتش جايين الجيش المسلمين صح ولا لا ضب راسه اذبحه ما حملك على هذا يا حاطب هنا التفصيل الذي بدي اياك تفهمه تفصيل إقامة الحجة الاستفسار قبل تنفيذ وإنزال حكم الكفر وغيره ما حملك على هذا يا حاطب فبين له حاطب أن ما من أحد من المسلمين إلا له ظهر في مكة ولا ليس لي ظهر فأحبط أنه بهذا الكتاب يكون لي عنده ظهر فيحمي بس مالي وأولاده إذا الغرض إيش شو قال له النبي صلى الله عليه وسلم المسلخ شو قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقوا وقال وكان حاطب ممن شهد بدر قال اذهبوا فإن الله عز وجل قال افعلوا ما شئتم فإن الله قد غفر لكم ليش ما أصراصوا على طول سووا هذا الخيانة العظمى عنده ليس عنده ايش والى الكفار وأيد دينهم ونصرهم وأحب نصرتهم على المسلمين لا إنما أراد أمرا دنيويا عذرا وإن كان هو ارتكب معصية لكن عذر والنبي عذره ما أصراصه وذبحه الآن خليك جيك أنا أرفع عليك السعودية الملك جاء هو مش الموقف هذا من الرسول بس خليك موقف الرسول عندما قتل الصبي أو الشباب الاثنين من الأنصار أبو جهل ويجي كل واحد يسأله أنا قتلته يا رسول الله فهمت عليك وتعيج الصحابي الرسول بردي رحمة ونبي أتى بالصحابة المشركين يا زلمة يا خالد الهذلي قال انت فين شو حكيت ما تجيني برأس خالد الهذلي أنا في والله ما في والله الله لا لو فهمت ما بتجيني بحاجة أبي جهل يا زلمة شو دخل أبو جهل أنا بتكلم على إنسان يدعي الإسلام أبو جهل ياخذ تتكلم في أبو جهل الله يرضى عليك بدك تفتح لي مخك وبصيرتك وبعدي بعد لي الروابط هذول الأناشيد اللي برصوا عليهم بعد ليها شوية يفتح لي مخك انت ما فتحتش مخي لك اللي ساعة بحكي لك قصة حاضر وما فهمتش منها شغله بتحكوا لي الاثنين اللي الأوصال اللي ضربوا أبو جهل ما يطلبوا أبو جهل ويخلصوا عليها أنا كيف يا فندم ما تكلمش عليه احنا نتكلم على إنسان مسلم وقع منه مثل هذه الأمور افهم شو بتكلم أنا قال سلمون تبعوا الكروب شو سووا نفس النص نفس الشيء قال سلول وقعدوا على المكان والملك قاعد مع هوب مع مش عارف مين وبتعاونوا مع بعض الى غير ذلك طيب مباشره ايش قال سلول كفار زمان طيب انتم قبل ان تطلقوا حكم الكفار على قال سلول انهم كفار يستحل دماؤهم ودماء من يرضى ويسكت عنه مو بس يدافع عنه طيب هل قلتم قبل ان نكفر اي انسان ولا هؤلاء الامريكان والاعداء الله قبل ان نكفرهم طبعا انتم بتكفروا باعيان ال سلول واعيان كل من ينتصر لهم هل تفعلون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هم يدعون الاسلام عندهم انه الاسلام يرفعون شعاره هل تقومون باقامه تفعلون باقامه الحجه قبل ان تطلقوا التكفير عليهم ما في عندكم هذا الشيء عندكم مبدا الاستاذ سيد قطب عندنا الناقد الثالث شيخ عنده هذا بس خليك بالدوسيه طلع على الناقد طب ما هو شيخ الاسلام محمد عمر يقول وان كنا لا نكفر من يطوف حول قبر البدو حتى تقام على الحجه انا لا بد ان تفرق انت خليك مع بعض بس والله ما تفرق لا بد تفرق بين بين اسمع التكفير العام والتكفير خاص معين. انت تعرف شو الفرق بين التكفير العام والمقيد؟ انا بسالك سؤال جاوبني هل تعرف شو الفرق بين التكفير العام والتكفير الخاص؟ التكفير المطلق والمقيد تعرف شو الفرق بينهم؟ ما ديلك لك سنين بتبحث وبتقول ما استفدتش هذا النقطة. الدولة الإسلامية والله الذي لا إله إلا هو ما تزرع في قلبك إلا الحقد والكفر للمسلمين أبدا والله الذي لا إله. هل تعرف الفرق بين الآيات المحكمة والمتشابهة؟ يا أستاذ إيش اسمك أنت؟ ما هو الفرق بين الطهارة؟ اسمع بس السؤال هذا بس لا بس دي شروط التكفير لو سمحت. ما هي شروط التكفير قبل أن أكفر؟ قال سألون أي شيء أنا أفعل. ما هي شروط وضوابط التكفير؟ ما هي الطهارة المعنوية والحسية بس أنا شروط التكفير في النص القرآني بشروط. هل علموك هذول في موقعهم تدخل علموك شروط وضوابط التكفير؟ شيخ ما علموا الطهارة ايش شروط وضوابط التكفير؟ شو الفرق بين الطهارة المعنوية والحسية؟ يا سمحت يا صورة خطير يا اخي انتم بتكفروا من غير شروط وضوابط. جيب شروط وضوابط وانا بكفر معاك. الدولة الإسلامية ما هي نفس منهج التكفير. لا تندخل هي موجودة مش نفس منهج التكفير. طلع شو قال الدولة الإسلامية هذا في 16 هاي انتبهوا تكفر كل من يؤمن بالديمقراطية أو يروج لها. إسماعيل هنية وخالد مشعل يروجون الديمقراطية تكفرهم. أنا بداني سمعتهم قالوا نحن ندعو للديمقراطية كفار إخوان النصارى مرزوق هذا من الإخوان. أنا بحترم القرارات الدولية أجب كفار ولا لا إله الديمقراطية كفار يعني إسماعيل كفر دون كفر. خلي اسماعيل هنية بروح بطلب ذاتي على قبر الخميني هو وخالد مشعل بيحكي على الخميني انت امامنا الروحي هذا كفر دون كفر. اما قال سلول اللي بيبشر التوحيد كتاب الله بيعلم الناس واتحداك في السعوديه كلها اذا في قبر مشرف اتحداك في السعوديه كلها اذا في كنيسه هذول كلهم كفار زنادقه لانهم ايش اعجب اوباما وقعد جنب مشعل في المجتمع العافي دائره مغلقه. يا شيخ انت نفسك اذا كنت تشتغل باليهود على الاسرائيلي ومد اليهودي ايدك تسلم عليه ولا تسلمش عليه تقعد تفطر مع بعض تفطر مع بعض هاي دعوة القسام عشان يبقى عنده ايش يحفظ مصباه مع بعض مع حدش بتحدى اذا واحد يستخدم لانه حماس والقاعدة تقول في نفس الاصل اللي هو ايش انه تسخير سيد قطب وتعظيم الاخوان المسلمين كلكم اجمعكم اخوان المسلمين انا اتفق معك حتى اللي مثلا لو الشيخ اسماعيل هنية او احد علماء السلول زي ما انت بتقول انت بتقول انا بقول انت بتحكي سلول ألف طلب الاخر وقدر منهم ألف فهمت علي بقول لك واتى فهمت علي اعلن التوبه دفع. طب شو حكم الدوله الاسلاميه في المسبل السؤال المسبل الدوله الاسلاميه شو حكم في المسبل هي لابس جينز زي الكفره معلش يعني تزعلش مني لابس جينز زي هذا شو حكم الدوله الاسلاميه في المسبل في المسبل ولابس جينز تابع بالكفار شو حكمه بتدعي له بالهدايه بتدعي له بالهدايه عندك 17 الدوله الاسلاميه تكفر كل الحكومات التي لا تحكم بالشريعه الاسلاميه هذا هو الشيء معك هذا الشيء النجاشي الذي أسلم وكان حاكما لحظة شوي النجاشي مش أسلم كيف كان حاكم ولا محكوم حاكم كان يحكم بمان زرار لا كان يحكم مشركين يعني أخفى لم يحكم هذا أول جاهد الحكومة الإسلامية تاعتك لحظة شوي عشان تعرف الحكومة الإسلامية ما بتفهم وين الله حاططها هذا مسألة التحكيم ربنا نزل في القرآن من لم يحكم المن هذه ما لا هذه عموم هذه ايش عامة تشمل المحكوم قبل الحاكم يعني انت يعني مش ذاك يعني متبرج العدالة أسأل تشبهت بالكفار أنا ما بخلص عليك أنا إيش بخلص عليك تضحك عليك يلا ها هذا يا ولد يا شيخ روح تعلم بالله الطهارة الحسية والمعنوية شو الفرق بينهم بالله عليك يا قبل راسك إذا بتقول شو الفرق بين الطهارة الحسية والمعنوية بيعلموك وش يا زلمه ما بيعلموك الا تكفير الاناشيد هذه بالله عليك بالله عليك هذه الفيديوهات اللي بيطلعوها لكم اياها الفيديوهات اللي بيطلعوا لكم اياها بالله بتصدق انها من فعل شو هالمصطلح والله ترى تسمعوا كلام الرسول فك العاني ما خلوا سجن في اي الا صفهم وابو غريب اكبر شاهد اللي سته ايوه ابو بكر بغداد اذكر ابو بكر بغداد شو تاريخه عجل مكين صور مصورة رؤوس الإخوان المسلمين اعترف ورجي الصور قرضاوي اعترف بأنه إخواني أبو بكر بغداد اعترف بأنه إيش القرضاوي أخواني كان في ليبيا في ضرب أصل أبو بكر بغداد معبي الدنيا طبعا هالصورة مع ما هو أصل إخواني معجون مكين صورة منشورة لا صورة مع الوزن معجون مكين صورة منشورة كان في السجن أبو بكر بغداد معجون مكين منشورة صورة كان في السجن أمريكا حطت عليه ملايين سجنوا من 2009 طلع أظن قعد 5 سنين أو هيك إيش عارف إنسان حطت عليه ملايين يقعد بس 5 سنين طلع وصار مرة واحدة أمين مؤمنين أنا أمين مؤمنين من خل من أنت من الذي وضعك من الذي نصبك غير القاعدة غير القاعدة اللي خرج في الرحمة إيمان المسلمين اسمع هيك هذا الشرط اللي مروح باب الزاوية بلاقيه بنظم السير كافر ولا مش كافر؟ خليك شجاع خليك شجاع والكافر فمنطعش فالدولة الإسلامية تقول بكفر عساكر الحكام الطواغيت وشرطهم ومباحثهم ووزرائهم وقضاتهم وأركان حكومتهم إذا ما كان شر التكفير والخروج إيش هذا يصلي جنب جنب عن لا إله إلا الله لا إله قل يمكن لو قلت هذا مثلا عاصي ضحك على مازن أعطاه شوية وظيفة خلاه يا أمر كافر مرتد يا رجل اقرأ آخر واحدة يا أخي كفي هذه شاهد أنا قرأت كل هذا كل ضلع ضلع كثير من الحكام كثير من الشباب كفروا أبوهم وإمهم من داعش من قتل أبوه وإمه ليه ليه ليش ليش ليش شو السبب لأنهم ما بيأمنوا لا في داعش ولا بيأمنوا في كذا وبقول إحنا إيش ما بدنا عندنا خروج ولا عندنا هذه الأشياء كفروهم وقتلوهم دون الله. أنا بدي أسأل سؤال أنت الآن لما يستقطبوا دواعش أي إنسان إلهم بيعلموه الطهارة والكاقة والتوحيد علموك الطهارة أنت ولا بس قاعد أنت مبسوط لعد أناشيد اللي سووها زي تاعت رامبو هذا دورة شرعية صليلي صوارب مش طايل لو يجيبوا واحد مش لا الكلام هذا يا زلمة بقول لك بيعلموهم دورة شرعية هل الرسول كان يسوي أناشيد أنا بدي أسألك سؤال هل الرسول كان يسوي أناشيد؟ أنا جيت يعني فيها طبل وزمير يعني فيها دي جهات ما حكم التصوير عند الدولة الإسلامية التصوير اللي بيكون عنده شحمد هذا التصوير لعن الله المصورين ولعن الله المصورين والشيخ كل المشايخ يقولوا التصوير هذا حرام ولا يجوز استخدامه في الدعوة إلى الله داعش بن قوسين قائمة عليه على التصوير بيّنت وظهرت بالتصوير الحرب الإعلامية حتى أنت بتسويش على مثلا أنت بسويش على طريق الفيسبوك بسويش على الفيسبوك عندي فيسبوك ولا بسوي دعوة ولا تصوير الساتلايت محرم في كمان الساتلايت مش بشوفتش ليش عندنا دول اسمع فيش ليش عندك تلفزيون عندك تلفزيون عنده ليش عندك تلفزيون كافر معناته ليش عندك تلفزيون يعني تشوف المذيع لما تجي المذيع لما تطلع أخبار الجزيرة لا هو بيشوف بس ابن الصغير بشوف حرام انا بدي اسال سؤال شو حكم جهاد النساء شو حكم جهاد النساء بدي اسالك سؤال جاوبني شو حكم جهاد النساء كذيبه الخنساء هذه الموجوده البناء النسوان اللي بنعمل دم الاطفال دم الاطفال جاهلوها شايف انك انت حتى في امور جهاد جاهل ما تدري هل على النساء جهاد تقول عائشه تعلم عائشه تعلم من هي عائشه عائشه ام مين تعرف كنيتها عائشه انت شو كنيتها تعرف ابو بكر شو اسمه ابو بكر رضي الله عنه عبد الرحمن اسمه، سلم لي عليه عبد الرحمن في الكويت في هذا. عبد الله بن عثمان اسمه. تعرف شيء يا زلمه؟ لا سلفك ولا أمتك. شو عائشة بتقول للنبي؟ هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، ان حجوا. ابن عمر 14 سنه قال له الرسول فيش ممعجه، هذول تاع داعش بيخلوا واحد ولد صغير زي هذا يذبح. ولا هذا غلط، هذا غلط ولا مش غلط؟ هذا شو هالمصطلح؟ موجود عندهم ولا مش موجود؟ ان الصغار بيخلوهم يذبحوا، هذا صحيح في الاسلام؟ لا يجوز في الاسلام باجماع العلماء يستخدم الاطفال في القتال، لا يجوز. الاطفال اللي انقصفوا واللي قتلوا الناس. شوف العاطفه، شوف العاطفه، شوف الكلام العاطفي. جيب لي ابنك، جيب لي ابنك الصغير، هي تقتلني انا الزلمه الكبير. هذا ما بحكي، الصغير هذا ضعيف، حرام. الرسول كان يجاهد يضم الشيوخ والنساء والاطفال، يضمهم في حصن وروحوا يقاتل، مش يروح يذبحهم يدفعهم. حرام عليهم، حرام. 17 سنه هذه بتحكم بالاسلام؟ هذه بتحكم داعش بالاسلام؟ داعش لا تحكم بالاسلام نهائيا. داعش حتى لما جابوا الرجل هي مره واحده ويدفع الناس فيها، اجى واحد مسك ايش؟ انا شفته كل الفقهاء قالوا شرط الرجل يكون حجر قد ايش؟ وابوها حجر قد ايش اللي بدك ترجمه؟ لما بدي ارجم واحد قد ايش الحجر لازم يكون مقداره قياسه؟ في الشارع. انت عمرك رحت حجيت عمره ما توقف فرصه انسلول اللي بده يرمي في الجمرات لازم هالقد تكون فوق فوق الحمصه ودون التمره. هذا في رمي الرجم للابليس، رمي الرجم للبزني قديش لازم تكون؟ ها فوق التمره ودون البيضه هيك تحجم. شو بدك في البيضه؟ المهم جيب اما تشوف شو دخل والله. حجر زي هذا مسك هذا الداعشي هذا اللي بيحكم بأمز الله، مسكه وشبطه اياه. مات، جايبها ابوها كمان، جايبها ان شاء الله. مين ما جايبها؟ في اربع شهور. بيطبقوا صحيح، بيطبقوا صحيح. انا بدي اسالك سؤال، هذول اللوط هذول اللي رموهم من اللي عملوا عمل قوم لوط اللي رموهم من العماره، يعني شافوا المروه في المكحله؟ شافوا؟ لا هم طلع. تعرف شو شروط إقامة الحد؟ تعرف إقامة الحدود للأكم من واحد؟ هذول أكم من واحد شرد على تركيا وعبلاد برا وصار عم تسأل هذول المثليين. مثلي ممتاز. إنسان قال لك أنت شككت في ناس واحد مثلي، تعرف شو شروط الإقامة الحد اللي واضح؟ هم بيعرف، هم بيعرفوا. هم بيعرفوا هذول اللي واحد فيهم لحيته الساعة ما طلعش ولا شاف. شروط صعبة يا زلمة، عيب يا زلمة. تسلم دينك انت لولدي هذول. اغلبهم كانوا في اوروبا اسلموا وضحكوا عليهم ودخلوا على طول. طلبوا العلم هذول، طلبوا العلم. انا بدي اسالك سؤال، هذول كلهم بروح على الدولة الاسلامية بيطلبوا العلم؟ بيطلبوا التكفير.